أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: السابع رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. السابع من المناسك، مناسك الحج، رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة هي قارب الشام من الجمار، هي الأقرب إلى مكة، حتى إنهم من هديل ما هي ما عادها في منى، من يبدي في مكة. ولذا أن المشروع أن واحد إذا ودى يرجمها بأيامنا فلا يطنب عندك، لأنها قد في مكة دي محسوبة ما عادها من منى، فإذا ودى يرجمها فلا يطنب عندها. إذا بده يطنب يدعى في الدعاء عند جمرة الخيف وعند الجمرة الوسطى، جمرة علي الوسط. وهذا جمرة العقبة هي ينجاوها المكة، بل قيل إنها من مكة بسبع حصيات. قال حصيات اشتي حصن اللي يحترز لا يرح يجن بشي ما هو حصن، اذا رجم بجذن ولا عظام وكحل وزرنيخ واي شيء غير الحصى ما هو مقبول. مرتبة يعني وحده بعد وحده، يرجم بكل وحده وحدها، لا يجحب له جحفة ومن مرة يجي مثل ما حسب جحاء. ما حسب جحاء قالوا انها سألوه قبائله قالوا يحسب لهم رمضان لا يروح يجي العيد ولا هم هارين وحينه، ويجحب لها مسب وبيهب كل يوم في المسب حصمة، وبنتها رايته تتعاون ابوها على الغير سلت لها جحفة حصم وراحت نتعذب فلا في المسب. لما قرب العيد ان شدوا جحا قالوا هو قم اخذنا خبرنا العيد وحين بدوه، قال بأبسر الجرة، الجرة يعني المسب، أبسر الله ودي 35 يوم، قالوا أما حساب الجرة ودي 35 وصح جحفة الليلة لها يملت تتعاون أبوها. عادة الصغير إذا رأى أحد يسبر الشيء حق جمرة العقبة لا يروح يرجم له جحفة من مرة ويقول قد تفي كل واحدة واحدة، فإذا نذحبها من مرة ما هو مجزي عن شيء. مباحة وكذا أن يلاقيه مغصوبة، لاقيه نتفها من البيوت ولا قلعها من جدر، مثل شغل الحين المتجففين كما بها راعي تجففوا في الحمام ما لقوا لهم تجافف في كل وجد جدر الحمام، وهذا ما هو مجزي. طاهرة الحصيات تكون ظاهرة فلا تجزي المتنجسة، ذكره الإمام أحمد بن حسين عليه السلام الإمام الشهيد، ذكر الهادي عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بغسل الحصيات، إذا واحد شكك فيها فغسلها. غير مستعملة، غير مستعملة لا تكون قد رمي بها أول مرة. ووقت أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثاني، وقت أدائه يعني رمي جمرة العقبة، ما هو الرمي من حيثه، أما رمي الأيام الباقية هو بعين فيما بعد لكن رمي جمرة العقبة وقت أدائه من فجر يوم العيد إلى فجر اليوم الثاني يوم وليلة قالبا، احتراز من المرأة والخائف والمريض والعبيد والمحرم، فإن هؤلاء يجوز لهم الرمي من النصف الأخير من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله سمح لهم وارسلهم من مزدلفة، أرسل النساء والضعفاء والعجزة، أرسلهم إلى منى من في نصف الليل، ورخص لهم في رمي جمرة العقبة من ليلة العيد علشان يسلموا الزحمة. ما فهمت. لا ما يلزم الرجوع. هو بيسقط عنهم. بيسقط عنهم. إذا رجعوا أحسن. لكن بيسقط عنهم للعذر. قال ويلزمهم دماني. دم لعدم المبيت بمزدلفة ودم لعدم المرور بالمشعر بعد الفجر. الترخيص إنما هو في الجواز لا في سقوط الدم، ذكره في الكواكب. وقيل لا دم للنص، وهو حديث أم سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم، ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحري. وإنما يلزم الدم حيث لم يبيتوا أكثر الليل، قرر إذا بالدم يحتاطوا يبيتوا أكثر الليل لا يروح إلا في الثلث الأخير، فيصدق عليهم من قد باتوا في منى، لأن المبيت أكثر الليل بمثابة كله. إلى فجر ثاني، وعند أوله يقطع التلبية. هذا المشعر ما هو بيلزمهم دم علشان إنها نسك. ايش بيرجعوا بحين ولا يرجعوا؟ ما عاد عسر مثل الرجم، لان الرجم عسر، ولما الزحمه في منى ومزدلفه كل واحد من جهاز الناس الحدبان بتوسع اهل الجبال والشعاب لكن المشكله الزحمه عند الجمره، لانهم بيتجمعوا جمعه صباح العيد، بيجتمعوا بيجي عندها قتل لفترتهم. ايوه يرجع، ما لا رجع فلا اشكال، ما يلزم الشيء بالاجماع. اذا رجعوا يرجعوا قبل الفجر ويمروا من المشعر مع الناس بعد صلاه الفجر وما بقي اشكال. وعند اوله يقطع التلبيه، عند اول الرجم، عند اول حفاه يقطع التلبيه. هذه احفظوها سواء، لأن المخالفين متعصبين وبيمنعوا من التلبية في عرفة، والظاهر إن كان علي عليه السلام يأكد على التلبية في عرفة ويكثر يلبي كثير، لما أن المنافقين والنواصب والمبغضين لأمير المؤمنين منهم معاوية لعنه الله وغيره منعوا من التلبية في عرفة، واكثروا أكثروا إلى حد أنه أصدر أمر رسمي بمنع التلبية في عرفة. أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما حج وقف بعرفة ما سمع تلبية، كان قد أعمى ما عاد يستطيع، قال ما هذا، ما لي لا أسمع التلبية، إني لأعلم الذي منعهم من ذلك هو الخوف من معاوية لعنه الله ولعنه ابن عباس، ولبى ابن عباس بأعلى صوته من خيمته وطنب ومسك الطنب حق خيمة أجل الناس يسمعوه، وعندما سمعوه لبوا كل عرفات. ما إلا أن المشروع أنه لا يقطع التلبية إلا عند الرمي جمرة العقبة، قد إذا متأخر بعد عرفة علشان يلبي في عرفات وفي الإفاضة إلى مزدلفة وفي ليلة مزدلفة وعند المرور بالمشعر وعند الوصول إلى منى حتى في وادي محسر، وإن كان مكروه البقاء في وادي محسر، يعني المشروع السرعة فيه، ولا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة. ايوه قلنا قدمنا ان وقته ممدود من فجر النحر الى فجر الثاني، اذن هو يوم وليلة وقت رمي جمرة العقبة. اكثارهم فيه من على التلبية الى حد ان فيه منسك مروي عن الامام زيد ومنسك مروي عن الباقر ابي جعفر في عدم التلبية في عرفات، يعني ان الخوف اشتد لما استخدمت التقية حتى في الكتب ما عاد حد ناوي يذكرها، سيما ذي ألفوا في أيام بني أمية. عند أوله يقطع التلبية وبعده يحل غير الوطئ، بعد رمي جمرة العقبة يحل محظورات الإحرام ما عدا الوطئ، وتقدمت محظورات الإحرام كلها، كل ما كان محظورات الإحرام فقدوا حلال إلا الوطئ، فلا يحل إلا بعد طواف الزيارة، ولذا يسمى طواف الزيارة طواف النساء، لأن لا تحل النساء إلا بعد. ونتيجة الترتيب بين الذبح والتقصير، بين ذبح الهدي والتقصير، يعني يبدأ يذبح أولا يرمي جمرة العقبة، ثم يصلي صلاة العيد، ثم يذبح الهدي، ثم يحلق أو يقصر. ثم من بعد الزوال في الثاني إلى فجر ثانيه يرمي الجمار بسبع سبع، مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة. هذه كان المفروض مبلغ ما ذهبه نشك وحده، يجي على الرمي نسك الرمي من حيثه، هي الرمي الثاني في ثاني العيد من بعد الزوال يرمي الجمار ثلاث بسبع سبع، كل جمرة سبع، مبتديا بجمرة الخيف وهي التي في وسط منى عند مسجد الخيف، وهي طائر فهي من خاتما بجمرة العقبة التي كان رماها في يوم النحر. ونجب أن يقف عند الجمرتين الأولتين بعد الرمي ويدعو بما تيسر، ولا يقف عند الثالثة، الثالثة جمرة العقبة لا يقف عندها لأنها ليست من منى. مبلغ على الكثير هنا، قال لفعل صلى الله عليه وآله، وقيل لضيق المكان، وقيل إنها موقف للشياطين، لا ما هو لدها ما موقف الشياطين ولا هي موقف للشياطين، فلذا رجموها لا لأنها ليست من منى، لفعل النبي وأمره وأمر الأئمة كلها. ثم في الثالث كذلك، ثالث العيد يعني كذلك، يرمي الجمار بسبع سبع مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة، ويقف عند الجمرتين ولا يقف عند جمرة العقبة، هذا معنى أقوله كذلك، يعني مثل رمي اليوم الثاني. ثم له النفر في ثالث العيد، يجوز له ينفر إذا رمى، النفور الخروج من منى، يخرج من منى إلى مكة ولا من مكة، فإن كان من أهل النواحي البعيدة في يرجع إلى مكة يطوف طواف الوداع ويسافر. فإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر لزم منه إلى الغروب رمي كذلك. إذا طلع الفجر في رابع العيد وهو غير عازم على السفر، ولا هو لو ما هو عازم يقعد من ما هو مصمم على السفر فيلزمه يرمي الجمرات الثلاث، لكن وقت الرمي في اليوم الرابع من الفجر، منه أي من الفجر إلى الغروب رمي، كذلك يعني كما تقدم يرمي الجمرات الثلاث مبتديا بجمرة الخيط خاتما بجمرة العقبة، ويقف عند الجمرتين ولا يقف عند جمرة العقبة، جمرة العقبة التي في الطارف من الثلاث طارف الشام إلى مكة، أقرب إلى مكة، سموها العقبة لأنها في عقبة منى، العقبة التي تخرج من منى كانها عقبة في العقبة، يسموها في أماكن كثير منها في بيعة العقبة، بايعوا للرسول صلى الله عليه وآله عندها، بايعوا لها الأنصار. وما فات قضى، ولا قضي أشكال، ها؟ وما فات قضي إلى آخر التشريق وآخر أيام التشريق، ما فات من الرمي في هذه الأيام، لو في يوم ما رمي جمرة العقبة يوم العيد أو رمية اليوم الثاني أو الثالث، ما فاته في يقضي في أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة بعد العيد. لا عاد في هذا اليوم الرابع، ورمي اليوم الرابع ما هو مبتدع، ما هو لا مشروط، مشروط بأن يدخل الفجر هو غير عازم على السفر. ويلزم دم بتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه، تبين وقت الأداء، أداء رمي جمرة العقبة من فجر يوم النحر إلى فجر ثاني، وأداء واليوم الثاني من الظهر إلى الفجر، واليوم الثالث من الظهر إلى الفجر، واليوم الرابع من الفجر إلى المغرب، فأي يوم يتأخر إلى اليوم الثاني يلزم فيه دم، ولو القضاء صحيح لكن يلزم فيه دم. وكذا لو أخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم إلا دم واحد ويقضيه في الرابع، فأما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي، فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء، لأن لا وقت القضاء، لكن يجبر بدم واحد، إذا خلى الرمي كله فيجبره دم واحد، لأنه جعله نسك واحد ما جعله عدة منازل. وتصح النيابة فيه للعذر، تصح النيابة في الرمي للعذر، من حدث له عذر من مرض أو خوف منع من الرمي جاز له أن يستأجر من يرمي عنه. قال عليه السلام: والقياس يقتضي أن الاستنابة لا تصح إلا أن يكون العذر مأيوسا، لكن كلام أصحابنا في من خرج للحج ثم زال عقله أن رفيقه ينوب عنه فيما عرف أنه خرج له يقتضي الفرق بين الأعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله باعتبار اليأس وعدمه، ولعله بدليل خاص. قصته أنه قد تقدم في أول كتاب الحج أنه لا يصح أن حد يحج عن حد إلا العذر مأيوس، ولا رضي حتى للعجائز والشيبات أن حد يحج عنهم إلا إذا عجز عن الاستمساك على الراحلة وأيش، ولا إذا حتى له مريض مرض وعبه أمل في عافيته، إنه لا يصح الحج عنه، فهنا قالوا يصح الاستنابة، ففرقوا بينها بأنها حين قدوا في وسط الحج. الصحيح عندي إن الفارق ما هو ذا، إن الفارق هو إن أركان إن هذا عضو من أعضاء الحج ومنسك من مناسك الحج، ما هو الحج كله، من هناك لا تجب النية ما بيذكرها فيه، صار ما بيذكر فيه كل شيء في المناسك، ما ذكرها إلا في الإحرام لأنها نية الحج كله، هو مثل الركوع والسجود. السجود ما بيحتاج له نية واحدة، والركوع ما بيحتاج نية واحدة، والقيام ما بيحتاج، يكفي النية فولا. وهنا هلا إذا قد نواب الحج وأحرم مناسك الحج فيها اغتفار، ما هي مثل مجموعة الحج كل يغتفر فيها. وكما أشار الإمام بنبه بصورة قال إنهم ذكروا إن الإنسان إذا أحرمه وتجنن فإنه يجي من يعاونه ويهبه يكمل الحج لو هو مجنون وبأسح، والدليل على أنه مغتفر، مغتفر بقية المناسك. قال الشيخ عطية: ويجوز لمن خشي فوت القافلة أن يوكل من يرمي عنه يوم النفر الأول، إذا خاف من جماعتهم إذا مطرقين وبا يضيع كده يشتي يحسبها من الأعذار، لأنه قال للعذر ما حدد العذر وشو، فبدي من جملة الأعذار. وحكمه ما مر في النقص والتفريق، في النقص وتفريق الجماعة، أي حكم الرمي حكم الطواف في نقصه، وقد تقدم تفصيل ذلك. يعني أن من نقص أربعة أشواط هناك في الجمادم، وهنا من نقص أربع حصيات في الجمادم، ودون الأربع يلزمه على كل حصى صدقة، الصدقة تقريبا ربع ثمانية جحفتين، إما ربع ثمانية إما تمر وإما حب، هذا على الحصى الواحدة. وأما إذا كملت أربع حصيات أهملها يلزمها دم. شاه أو بقرة أو ثور أو بعير، المهم أقل الشاه. وتفريق الجمار الثلاث، حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه. وللتفريق صور، منها أن يترك رمي الجمرة الأولى في ثاني يوم النحر أو أربعا من حصياتها، ويترك في اليوم الثالث رمي الجمرة الثالثة أو أربعا من حصياتها، ومنها أن يترك رمي اليوم الأول والثالث ويرمي اليوم الثاني، فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين ثماني للترك والتفريق. وندب في الرمي أمور، إذا راح ترك في اليوم الأول أربع حصيات، وفي اليوم الثالث ترك الرمي بالكلي ويرمي اليوم الثاني، يلزمه دمين. إلى التفريق لا، ما هو تفريق، التفريق بين الجماعة، تفريق أن يترك رمي الجمرة الأولى، رمي اليوم الأول والثالث ويرمي اليوم الثاني. لا يلزم بها دم واحد، بليد يفرق بين، يعني يفرق بين الجمرة والجمرة. لا ترى صامل واحدة. إيه، الواحدة. تفرق. في الجمع جميع لم نكسو التفريق. ونجب على طهارة، نجب أن يكون الرامي طاهر. إلا نسخ واحد، لكنها مثل إنها خطأين، وبيعتبروه عدة نسخات مثل المبيت بمزدلفة، بيعتبروه نسك، وإذا جاء خطأ هنا وهنا حسبوه نسك كله. وندب على طهارة، أن يكون الإنسان واضي مبلغ مندوب، ولا بدل حكم الطواف، لكن ما في الطهارة فالطهارة واجبة في الطواف، وسيأتي فصل في أحكام الطواف ما بعد. لو قد قدم هنا هو مندوب الطهارة أن يكون الإنسان واضح حال الرمي. وباليمنى، يعني يحط حصى في يدها الشمال ويرمي باليمين، وراجلا هو أفضل من الراكب، يعني يجيه على رجله. والتكبير مع كل حصى، مع كل حصى تكبيره هو مندوب. فهي دعاء طويل أوردها الهادي عليه السلام في الأحكام. إلى هنا وإليكم.